شغل ما ندري ليش على كل حال. ايوه اشتغلت، الان اشتغلت الحمد لله. ان الحمد لله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب النكاح: باب الغيل. باب الغيل بفتح الغين، غيل، ويقال غيلة وغيلة أيضا، الغيلة. أما إذا كان بدون تاء فيقال غيل. والغيل هو كما فسروا، قالوا أنه جماع الزوج أو جماع المرأة وهي ترضع. ففي هذه الحالة، والولد يرتضع، ففي هذه الحالة قد يضره الجماع، يضره في لبن الأم، وكذلك يضر في صحة الولد، كما هو في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد كما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السيلحيني أبو زكريا ثقة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي صدوق، ربما أخطأ، عن يتيم ابن أن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي وهو يتيم عروة ثقة، عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أردت أن أنهى عن الغيال. غيال والغيلة والغيل كلها مصدر، يعني أن جماع المرأة في حالة إرضائها للولد. أنا أردت أن أنهى للغيال، فإذا فارس والروم، فارس أو فارس، فإذا فارس والروم يغيلون أو يغيلون، كلاهما جاز غالة وغالة، يغيلون فلا يقتلون أولادهم. وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: وسئل عن الوزن عن العزل، فقال: هو الوأد الخفيف. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا من طريق سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أيضا بلفظ في طريق ذلك هو الوعد الخفي. أولا، أردت أن أنهى، هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باجتهاده شيء؟ نعم، قد يستحسن صلى الله عليه وسلم وقد يستقبح فيقول بقوله بقول من عنده قبل الوحي، ولكنه صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة أصولية، يقولون نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال وفعل، لكن إذا لم يوافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تبارك وتعالى فينبه عليها ويصحح، أي يصحح الله تبارك وتعالى ما هو المشروع، ففيه جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يبقى الأمر على اجتهاده مشروعا إلا إذا وافقه الوحي. نعم، وقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في علمكم في كتاب الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا، فيكون النبي، قالوا إن هذه آيات من آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هكذا عبر بعضهم. فعلى كل حال، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اجتهد في بعض المواضع أيضا، فقال الصحابة: هل هذا راي مكيدة يا رسول الله؟ قال بل الراي والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل. فيقول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ولا شك فيه. فأردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيضون فلا يقتلون أولادهم. فهذا فيه أيضا الاعتبار بالواقع، إذا رأى الإنسان شيئا فقد يقول بضوئه كلاما، ويكون قد يكون من المباحات فيجوز العمل به. وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول، وسئل عن العزل فقال الوأد الخفي. هو الوأد الخفي، الوأد على كل حال لا شك أنه دفن الولد أو دفن البنت كان معروفا في العرب، أو في حقبة أو في فترة من الزمان أنهم كانوا يدفنون البنات إذا ولدنا، وأحياء وإنهن حيات كانوا يدفنونها. وهذا أمر مما هو مشهور ليس فيه يعني شبهة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه المسألة بقوله، وإذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت، كذلك وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فيكون لا شك أن هذا كان حراما، وقد يعني لا يجوز بحال من الأحوال بالشرع. لكن شبه النبي صلى الله عليه وسلم العزل، والعزل هو أن يكون الإنسان يدام زوجته ولكن خوفا من الولد لا يصب الماء في رحم المرأة، ربما يخرج ف يصب الماء في خارج الرحم كي لا يكون الولد. فلما كان هروبه أو فعله هذا لأجل هروبه من الولد، فشبه بالواد الخفي. وكونه الواد الخفي هل يجعله حراما؟ نعم، لو كان هذا هو نص في هذا الباب لكان يقال ما دام هو واد وإن كان خفيا فيكون حراما. لكنه قد جاءت روايات ولا شك فيها أنه العزل جاز، أقوال العلماء مع الحرة وغير الحرة، الأمة فيها مسائل أو أقوال مختلفة. لكن كان جابر رضي الله عنه على ما جاء في الروايات الصحيحة، كنا نعزله، يعني كنا ليس هو كان يعزل، إن كنا نعزل، وكان يعرف الخبر هذا بعض من بعض، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فما دام يحصل الشيء في زمن الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خفيا، فلا بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي السماء أن هذا حرام، إن كان حراما فإن أقر عليه فيدل استدل به على كما استدل جابر رضي الله عنه على كونه مباحا جائزا وقت نزول القرآن لم ينكر عليه. نعم، فلكنه هنا الحديث الثاني التي في هذا الباب، هذا ما يتعلق بالواد الخفي. وفي رواية أخرى عند مسلم، لا عليكم ألا تفعلوا، سئل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا، قال تفعلوا ذاكم. قال ابن سيرين لا عليكم هذا، قال هذا أقرب إلى النهي. وقال الحسن البصري رحمه الله إن هذا زجر شديد، هكذا قال زجر. فكأنهم رأوا أن الواد الخفي، لفظ الواد الخفي يدل على أنه العزل حرام، لكنه ما دام جاء في الأحاديث الصحيحة والصحابي رضي الله عنه نقل فيكون حلالا ومباحا، ولا يكون إلا ما قدر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايات صحيحة أنه لو أحرقت على صخر وأراد الله أن يخلق منه لخلق منه ولدا. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن واقد، يحيى بن حمزة ويحيى بن واقد بن الحضرمي، عن يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ثقة، عن عمرو بن مهاجر وعمر بن أبي مسلم الأنصاري ثقة، أنه سمع أباه المهاجر بن مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن. أباه مهاجر بن أبي مسلم هو ثقه بن حبان، وقال ابن حجر إنه مقبول يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الصحابية، وكانت مولاته أي كانت مولاة مهاجر، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يسرعه. لا تقتلوا أولادكم. هناك أراد أن ينهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم. فهل هذا الحديث يخالفه في الظاهر؟ لا تقتلوا أولادكم سرا. فإذا يعني وحلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يسرعه، فيكون لا يظهر أثره في القتل بحيث لا يموت الولد، ولكن أثره السيء يبقى عليه حتى يظهر ولو في شبابه حينما يصلح أن يركب الخيول أو يجاهد أو كذا. فهو نعم عند المسألة في الحقيقة الشيخ الألباني جعله حسناً، قال حسن المشكات التحقيق الثاني، لكن هل يقال إن هذا كان قبل أن هذا الحديث؟ كان الحديث الثاني أراد هذا الحديث الثاني الذي هو إن الغيل لا يدرك الفارس على ظهره، ثم كان أولا، ثم أراد أن يمنع صلى الله عليه وسلم فرأى أنه لا يقتلون. وهنا القتل قد يكون جزئيا ويكون معنى الغيل لا يدرك الفارس على ظهره حتى يسرعه، وليس قتلا بمعنى أنه يعني يزهق روحهم، إنما المقصود منه أنه يضعفهم، وقد يكون هذا حقيقة أنه يضعف الولد في هذه الحالة، ولكنه لا يقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف على هذا، إن الغيل لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يسرعه، وهذا الحلف ففيه على كل حال يعني إشكال كبير جدا، كيف حلف صلى الله عليه وسلم، وهل كان هنا هذا الشيء معروف لدى الناس العرب كيف ذلك، أم من الوحي إن كان الوحي؟ وهذا لا يشك فيه، إلا أنه مدار الحديث على المهاجر ابن أبي مسلم، وعند الأخ أبي داود أيضا على محمد ابن المهاجر، ليس عمرو بن المهاجر إنما محمد المهاجر عن المهاجر، فيكون والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يكون سوى الضابط، والله أعلم يعني ينظر في هذا ماذا قال فيه أو بماذا أول الحديث، لأنه كيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لم يعرف الآخرون ويحلف بعلمه وليس بوحي منه؟ إن قلنا إنه وحي منه فثبوته فيه صعوبة، الله المستعان. مهاجر ابن أبي مسلم لم يوثقه إلا ابن حبان، ومثل هذا يضعف روايته، فلذلك يظهر لي والله أعلم أن الرواية ضعيفة، لكن انظروا ماذا ترون في أو هل هناك تأويل آخر أو له طريق آخر. أنا أردت أن أجد لكنه لا، ما وجدت أن الله المستعان له طريق آخر. وعند الإمام أحمد أيضا في عدة مواضع كله، وعند أبي داود عن طريق ابن المهاجر ابن أبي مسلم. ثم قال: هل عندكم شيء؟ إذا كان ترون تجدون شيء تفيدوننا إن شاء الله. فيكون والله أعلم الحديث أقرب إلى الضعف من كونه حسنا. نعم. باب في المرأة تؤذي زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو محمد بن إسماعيل العدوي ضعيف الحفظ. قال حدثنا سفيان هو الثوري عن العامش عن أبي عن سالم بن أبي الجعد. سالم أبو الجعد اسمه رافع سالم ابن رافع نعم الغطفاني سالم بن أبي الجعد ثقة. عن أبي أمامة هو أبو أمامة صدي بن أجران الباهلي رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. يعني لولا حرف امتناع لوجود يوجد منهن سوء الخلق إلى أزواجهن فهذا يكون مانعا من دخول الجنة. هذا هو الذي يؤدي هذا التعبير. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا عن شعبة وحجاج عن منصور قال سمعت سالما قال ذكر لي أن أبي أمامة ذكر لي أن أبي أمامة. هنا سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة. وهناك عند الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية عن شعبة وحجاج عن منصور قال سمعت سالما قال ذكر لي أن أبي أمامة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. فإذا كان ثبت أنه في سقط أو في انقطاع فيكون الحديث في ضعف. لكن سالم ابن أبي الجعد ذكر أبي حاتم أنه أدرك أبا أمامة قال أدرك أبا أمامة ثم رأيت أنه مات سنة 98. سالم ابن أبي الجعد مات 98 وهو المدني. قال السجزي أين اللهم صل قال هو يعني هنا كان قال أن سعد أمامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات قال السجدي المات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة أنس بن مالك آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة أنس بن مالك وبالكوفة عبد الله بن أبي عوفة وبالمدينة أبو أمامة ابن السهل ابن حنيف وبالشام أبو أمامة صدي بن أجران. مات صدي سنة يعني مات أبو أمامة الباهلي هذا هنا رضي الله عنه مات سنة 81 وقيل 86. وأما يعني أبو سالم بن أبي الجاد مات سنة 89 ولذلك يثبت إدراك سالم لأبي أمامة وسالم ليس متهما بالتدليس. ففي الرواية التي جاء فيها ذكر لي عن أبي أمامة فيكون أول كان قد سمع بدون بواسطة ثم بعد ذلك يكون سمع بواسطة فيكون إن شاء الله الحديث فيما يظهر والله أعلم حسن أو صحيح حسن. لكن يبقى مؤمل فيكون هذا مؤمل قد توبع عن شعبة وحجاج عن منصور قال سمعت سالما فجاءت متابعة قاصرة فيكون الإسناد صحيحا والله أعلم. إذا سمع سالم أو أثبت سماع سالم عن أبي أمامة فيكون التأويل بين رواية الإمام أحمد الذي فيه قال سمعت سالما منصور المعتبر يقول قال ذكر لي عن أبي أمامة ثم يكون بعد ذلك سمع منه إن شاء الله وأدرك والإدراك حاصل فيكون الإسناد صحيحا إن شاء الله. حاملات والدات رحيمات لو ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. وهذا الحديث ليس بعيدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه صدقنا يا معشر الأنصار فإني أريتكن أكثر أهل النار. قال قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، تكفرن العشير، فيكون ليس معناه أنهن يدخلن دخولا أبديا، إنما على ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الله تعالى إذا لم يعفو عن العبد ويؤاخذه على بعض ذنوبه ويدخله النار ثم يدخله الجنة. والحديث فيما يظهر لي والله أعلم صحيح، الله أعلم. ثم قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك وهو السلمي، اي نعم متروك، وهذا قد مضى بنا ايضا، عبد الوهاب ابن الضحاك السلمي، وكذبه ابو حاتم رحمه الله. قال حدثنا اسماعيل بن عياش وهو شامي، روايته عن الشاميين سليمه، عن بحير بن سعد وهو بحير بن سعد الحمصي ايضا ثقه وشامي، عن خالد بن معدان وهو الكلائي الحمصي ثقة، عن كثير بن مرة الأضرمي الشامي ثقة، عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة، لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. شيخ ابن ماجه هو متهم بالكذب. نعم، أقول الحديث الأول الأعمش كذلك العنعنة وهو مدلس، لكن أليس منصور يكون، أو منصور الذي تابع في هذا سالما لا يكون يقويه، لأن يعني إذا قال مسند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة وحجاج عن منصور قال سمعت سالما قال ذكر لي أنا بأمامة. فأعمش يقول هذا الإسناد يا شيخ، هذا الإسناد في ابن ماجة محمل كذلك الأعمش عن عنته، قلنا إنه يقوي رواية منصور، منصور عن سالم، منصور بن المعتمر عند الإمام أحمد الذي ليس في إلا في يعني ذكر بلفظ ذكر لي، لكنه رواية منصور عن سالم قد يقوي رواية عمش، يعني متابعا منصور، لأن الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر عن شعبة وحجاج عن منصور قال سمعت سالما، منصور يقول سمعت سالما قال ذكر لي، فهنا عمش قد تابعه منصور في سمائه عن سالم، غاية ما فيه تقول أنه هنا كأنه فيه واسطة، لكنه يعني نقول قد يكون إن شاء الله لقيت مرة أخرى فيكون صحيحا والله أعلم. انظروا يعني هو العمش لا شك فيه أنه يعني أخذت عليه فدهليسه، لكنه يعني قد يكون منصور يكون يتابعه في سمائه من سالم، وسالم جاءت عنه طريقان، أنه يعني رأسا يروي عن أبي أمامة، وفي بعض الروايات ذكر ذكر لي أنا أبي أمامة، فلعله وهذا النوع قد يوجد والله أعلم، أنه غيره أيضا روى له كما سمع هو بنفسه أنه أبي أمامة، فقد يكون تأويله هذا كما جاءت في روايات حتى عند مسلم أولوا بهذا التأويل، حتى أولوا بهذا التأويل أنه ذكر له، يعني ليس هو الوحيد الراوي عن أبي أمامة، فذكروا له أيضا وهو أيضا سمع منه. ونقول يعني هذا الحديث أيضا شاهده في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير ورأيت أكثر كنا بالنار، أو رأيت وما رأيت أكثر من كنا في أهل النار في النار، فيكون والله أعلم شاهد أيضا قويا في هذا المعنى. فهنا قلنا أنه عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن أياش، والبقية إن شاء الله أحاديثهم إذا كان خلا من هذا، وننظر هل روى أحد فجاءت هذه الرواية عند الترمذي عن الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن أياش. فحسن بن عرفة جاء راويا عن إسماعيل بن أياش، وأما عبد الوهاب الضحاك فالإسناد منه عن طريقه ضعيف جدا، وعن طريق الترمذي وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله عن طريق إبراهيم بن مهدي قال حدثنا إسماعيل. نعم، فيكون الحديث صحيحا في هذا، والرواية رواة كلهم ثقات وأثبات. نعم، لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من حور العين. زوجته، نعم، قالوا أن يعني الأفصح زوجه، لكنه أن كلمة زوج ما دام ذكر زوجا فناسب أن تكون زوجته من الحور العين، وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة، النار مخلوقة، وما فيهما في الجنة من الحور العين، وما في النار من الحيات وغيرها. الله المستعان، هذا مما ده هو داخل في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس كما يقول المعتزلة وغيره إنه إن الحكيم لا يعمل عملا لا فائدة فيها، وكيف الناس يدخلون النار والجنة فيما بعد، وما معنى خلقتي، هذا كله كلام عقلي نرمي به في الحش. نعم، فإنما هو عندك دخيل ضيف أوشك أن يفارقك إلينا. ففيه أيضا الحث على النساء أو حث النساء على إحسان خلقهن مع أزواجهن، لا تؤذيه قاتلك الله. نعم، ولا شك أنه قد يكون الإيذاء من المرأة نقص عقلها، وقد يكون الإيذاء من الزوج أيضا. والآن تأتي الأخبار بأن الأزواج صاروا أقل عقلا من النساء، والله المستعان، يؤذون كثير بدون سبب ظاهر، وهذا الحكم ينبغي أن يكون للزوج والزوجة أيضا، كما مر من الأحاديث التي مرت بنا: خياركم خياركم لأهلي، وأنا خياركم أنا خيركم لأهلي. كذلك طاف بيوت النساء النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم كثير، فقال ليس أولئك بخياركم. فينبغي أن يكون الطرفان ينظران ما لكل واحد منهما من الحقوق، حتى لا يحصل فيها من المكروه الذي قد يوجد، ومن تقدير العيش فيما بينهم، وأثره على تربية الأولاد أيضا قد يكون سيئا جدا. ثم قال هنا: باب لا يحرم الحرام الحلال. ماذا يقصد بهذا التبويب؟ قال حدثنا يحيى بن معلى ابن منصور قال حدثنا إسحاق ابن محمد، هو إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل ابن أبي فروة الفروي ضعيف. قال حدثنا عبد الله ابن عمر العمري أيضا ضعيف في الحفظ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال. ماذا يقصد؟ هل يقصد في كتاب النكاح، في كتاب النكاح ماذا يقصد في باب النكاح؟ هنا هي المشكلة، أنه لعله يقصد، والله أعلم، على ما على حديث يكون ضعيفا، لكنه قد يكون دليلا لبعض الأقوال الضعيفة المنسوبة إلى بعض منهم الشافعي رحمه الله. منهم الشافعي رحمه الله نصب إليه، وأنا أستبعد أن يكون صحيحا، لكنه وهو أيضا منسوب إلى عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون شيخ مالك رحمه الله، أنه إذا زنى أحد بامرأة وولدت من زناه بنتا فهذا حرام، ولكن ما دام النسب لم يثبت للآهل الحجر، الولد للفراش للآهل الحجر، فنسبه أو نسبها لا يثبت من الزاني، فبذلك تكون هي حلال له أن يتزوج. هذا مما ينسب إلى الشافعي رحمه الله وإلى ابن الماجشون رحمه الله، والذي يظهر أنه قد يكون عن الشافعي وكذلك ابن الماجشون، قد يكون توهم في النسبة، والله أعلم، في لأقوال، والذي يوجد في كلامه لما أتذكر من كلام الشافعي سئل عن هذا فقال أكره ذلك أكره. فالكراهة إذا كان في كلام الشافعي رحمه الله في مواضيع كثيرة حملت على الحرمة على كونها محرمة. حتى الشافعية كثير منهم الذين يدعون أنهم شافعية لم يقبلوا هذا الكلام مع نسبته من الإمام الشافعي رحمه الله. فالحمل من الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا يجوز أن يتزوج الرجل من ابنته من الزنا. وابن القيم رحمه الله كلام جيد في هذا الباب أيضا، لأنها خلقت من مائه. وإذا كانت ابن القيم هذا استدلاله قال وإذا كان لبن الفحل يحرم الزوج يحرم الزوجة، يعني لبن الفحل إذا كان المرتضع قد يكون بلبن زوج المرضعة حراما عليها وهي حرام عليه، فكيف أن اللبن كله الذي ارتضعت البنت كله من كله جاء عن ماء الرجل الزاني، فلا يجوز له أن يتزوج به بحال من الأحوال ولا بأحد فروعها. وهذا كلام رصين جدا بما والاستدلال قوي، لا يجوز له، لا يقال أنه نسب بالفعل، لا ينسب لا تنسب إليه البنت، كذلك ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا يرث ولا يورث ولا كذا ولا كذا. هذه كلها مسائل كأنها تجعل أنه حرام حافل حرام، لكنه يجوز أن يتزوج منه، لا يحرم الحلال ما دام هو عمل عملا فعلا أم عملا حراما، فهذا الحرام يجعلها أجنبية عنه، فحل له أن يتزوج. بعضهم حمل هذا الحديث بهذا المعنى، نقول الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وما جاء فيه من قول الشافعي وغيره نقول لعله يكون والله أعلم من التوهمات. والأصل عند التحقيق أنه لا يجوز أن يتزوج من بنت قد ولدت من ماء الرجل. نعم. وقد يكون بعض النكاح أشد الله أعلم، لأن تحليل الفرج قد يكون شبهة فقط، قد يكون شبهة فقط. وقد عرفتم أن عقبة بن الحارث لما قيل له قد أرضعتكما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارقها، قال يا رسول الله إن لي منها أولاد، قال فارقها يا رسول الله إنها امرأة واحدة، قال فارقها كيف وقد قيل. وفيه على كل حال شبهة الكون الماء منه أو كون اللبن مشترك بينهما. كذلك هنا ما دام الماء الخالص هو الذي أوجد اللبن في المزنيات فارتضعت هذه تكون هي حرام عليه. نعم. عندكم كلام؟ سمعت صوت بعض الإخوان؟ بالخطأ شيء. نعم. واصل وكان أحد الإخوة فتح بالخطأ. طيب الآن انتهينا من كتاب النكاح والله المستعان. يأتي بعد النكاح الطلاق والخلع وغيرها. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام المصنف رحمه الله كتاب الطلاق باب، قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد الحروي، نعم هو ثقة إلا أنه تلقن بعدما كف بصره، ولكن قد قورن معه عبد الله بن عامر. قال حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر، وهذا يدل هذا النوع من القرن بين الضعيف وبين القوي يدل على أن أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا يتحرون في تقوية الحديث وليس كما كان بعض مشايخنا يقول لا أقول حسن لأخته وحسن لأمه وحسن لأبوه، لا، إنما هو كان حرصهم رحمة الله عليهم، ولذلك قارن بين من ضعف وقارن بصدوق أو ثقة. عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي صدوق أو ثقة، ومسروق ابن المرزبان. مسروق ابن المرزبان الكندي صدوق. قالوا ثلاثتهم: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي ثقة الكوفي عن صالح ابن صالح ابن حي، وقيل صالح ابن صالح ابن حيان أيضا الكوفي المؤذن ثقة، عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصته ثم راجعها، طلق حفصته ثم راجعها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من عدة طرق عن يحيى بن أبي زكريا وكذلك الدارمي. الحديث صحيح: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصته ثم راجعها. ولا تنسوا أن هناك لما وصل خبره اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وذهب وقال: يا رسول هل طلقت حفصة أو هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فهناك هل طلقت نساءك يا رسول الله كما في صحيح البخاري وغيره، فيكون سأل عن النساء عامة وفيها حفصة، ولا يبعد أن يكون قد طلق حفصة ثم راجع كما صح في هذا الحديث. نعم. فلما سأل عمر قال: لا، ما طلقت، يعني ألغيت الطلاق. نعم. فيكون لا يقال إنه في علة أنه لم يطلق صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه طلاق المرأة ومراجعتها. ثم قال: حدثنا محمد البشار قال حدثنا المهمل هو ابن إسماعيل الذي مضى ضعيف قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك. هذا الحديث مداره على معمل ابن إسماعيل، وأبو إسحاق السبيعي فيه أيضا تدليس أو اختلاف، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، ففيه تنديد من النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت الرواية أنه طلاق ومراجعة، ولأن الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن إذا تزوج أن يحسن الخلق كل واحد مع بعض، ولا يكون الطلاق إلا في حالة لا يصبر عليها، لأن حتى آيات الطلاق إذا رأينا ففيه أمر الله تبارك وتعالى فيها أمر الله تعالى للصلح، والصلح خير، وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا كله يدل على أن الإنسان قد يكون ضعيفا في هذا الباب، فينبغي أن يصلح بينهما، ويشترط على كل واحد منهم ألا يأتي بالمنكر، وينبغي خاصة الأهلين، يعني أهل الزوج وأهل المرأة، فبعثوا حكما من أهله وحكما، أن لا يسجروا نار الفرقة بينهما، بل يحاولوا الإصلاح بينهما. نعم. ثم قال: حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي وهو ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن خالد وهو الكندي الوهبي ثقة، عن عبيد الله ابن الوليد الوصافي. عبيد الله ابن الوليد الوصافي ضعيف. ضعيف. قال النسائي: متروك الحديث، ليس بثقة، لا يكتب حديثه. وابن حبان قال: منكر الحديث جدا. وذكره ابن حبان في نعم هذا الحديث في الضعفاء من منكراته. نعم. وقال الحاكم: روى عن محارب ابن دثار أحاديث موضوعة. فإذا هذا الحديث ضعيف جدا أو ضعيف. عن محارب ابن دثار ابن قردوس ثقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الإسناد ضعيف أو ضعيف جدا. وذا جاء عند أبي داود هذا الحديث قال: حدثنا كثير بن عبيد كثير بن عبيد الحمصي أنه قال حدثنا محمد بن خالد وهو الوهبي عن معرف بن واصل بدل عبيد الله بن الوليد الوصافي عن معرف بن واصل وهو ثقة عن محارب بن دثار. وظاهر إسناد أبي داود أنه صحيح، لكن رواه عن معرف عدة ثقات، أربعة ثقات رواه هنا محمد بن خالد وأحمد بن يونس ووكي ويحيى بن بكير. فروى هذا الحديث محمد بن خالد، فقال معرف محمد بن خالد نعم روى عن محمد بن ثار عن ابن عمر مرفوعا، والبقية الثلاثة الذين هم غير يعني من هم يونس، اي نعم يونس وكذلك يحيى بن بكير ومحمد بن خالد، رووا هذه الرواية مرسلا. قال والبقية الثلاثة عن محارب بن ثار مرسلا، ورجح الإرسال على أئمة رحمة الله عليهم الدارقطني وكذلك البيهقي وقال الخطابي، والمشهور أنه مرسل. فإذا أبغض الحلال إلى الله التلاق، يبقى الحديث ضعيفا، يبقى الحديث ضعيفا. فإن كان حلالا فكيف يكون مبغوضا؟ أبغض الحلال، نعم قد يكون الشيء مباحا لكنه غيره أفضل منه، ومن حيث المعنى ليس فيه نكارة، لكنه حيث الإسناد فالإسناد مرسل ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. نعم. ثم قال باب طلاق السنة. فالسنة تدل على أن هناك طلاق على غير السنة، هو الذي سموه طلاقا بدعيا. فالسنة ما هي؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر الثقة النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الأب والأقارب والجيران ينبغي أن يكون لهم اهتمام بمن حولهم وخاصة الأب. نعم الأب فزع من هذا، نعم وينبغي أن يفزع، وأم كذلك ينبغي أن تفزع في مثل هذه الحالة. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى مره فليراجعها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أمر لعبد الله بن عمر، يجب أن يراجعها في هذه الحالة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها قبل أن يجامعها فيكون الطلاق في الطهر، وفي طهر أيضا لم يجامعها حتى لا يكون هناك شبهة الحمل. فإذا ذهبت وقضت العدة ثم ربما كتمت ما عندها من الحمل وتزوجت فيكون تداخل الحمل، ثم إن شاء طلقها قبل ولا يكتمن ما خلق الله في رحمهن، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها. فإذا كان خلاف هذا هو طلاق الحيض، كذلك لو طلق هنا قال ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها. أيضا كما جاء في رواية أخرى فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء، طلقوهن لعدتهن. فلعدتهن استنبطوا منه أيضا ما جاء في روايات أخرى عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. فإذا كان يطلق ثلاثا دفعة واحدة فيكون أيضا بدعة، والله أعلم، والبدعة لا يكون له أثر. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان نعم سفيان أنا أبي إسحاق، سفيان هو الثوري أنا أبي إسحاق والسبيعي مختلط، وسمع سفيان أبا إسحاق بعد الاختلاط نعم لكن جاء عند ابن أبي شيبة وكذلك عند ابن جرير في تفسيره من طريق العامش. هذه الرواية جاءت من طريق العامش عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله بن أحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، فإسناده يكون صحيحا إن كان سلم من طريق العامش، عامش عن طريق عبد الرحمن، أنا عبد الرحمن بن يزيد. وهناك على كل حال صح الشيخ أيضا قال أنا قال أنا عبد الله قال طلاق السنة يطلقها طاهرا من غير جماع، مثل الحديث السابق يكون صحيحا لغيره إن كان في إلة تدليس العامش. ثم قال حدثنا علي بن ميمون الرقي أنه ثقة، قال حدثنا حفص بن غياث ثقة عن العامش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في طلاق السنة أن يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة، وعليها بعد ذلك حيضة. يعني وكذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والله سميع عليم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالطلاق السنة يطلق طلقة واحدة ويبقيها من بيوتهن إلى الآن البيت بيتها نسب البيت إليها، فلا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج. نعم، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إذا كانت هي تكون معه في بيته والأولاد أيضا، وقد يميل الرجل إليها فيجري الماء في مجراها فقد راجع. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجحزمي ثقة أنه قال حدثنا عبد العالى وهو ابن عبد العالى السامي ثقة، قال حدثنا هشام وهو الدستوائي ثقة عن محمد وهو ابن سيرين عن يونس بن جبير، يونس بن جبير الكلابي البصري أبو غلاب ثقة، قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ نعم، طلق امرأته يعني طلقت أنا وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجع كل هذا أو أمرني أن أراجع، فكأنه يعني يبين نفسه من حالة من صيغة الغيبة ويعني نفسه، فأمره أن يراجعها. قلت أيعتد بتلك أي بتلك الطلقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. هذا تأويل هذا الحديث هذه الكلمة، هل ابن عمر كان قد عد أو يريد أنه إن عجز واستحمق؟ لماذا لا يعد ما دامت هي بدعية والله أعلم، فالبدعة لا أثر لها فلا تعد ولا يقال إنه بقيت له طلقتان فقط والله أعلم، وهو موضع خلاف الأئمة رحمة الله عليه. فالبدعة ما دامت بدعة فلا ينبغي أن يقال إنها لها أثر أو لهذه الطلقة أثر في إثبات طلقة واحدة، إنما هي لاغية. باب الحامل كيف تطلق؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن التيمي الكوفي ثقة مولى علي طلحة عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل، وهي طاهر أو حامل يعني في طهر لم يمسها أيضا، أو تكون قد ثبت حملها فيجوز أن يطلق وهي حامل. وعدة المطلقات طبعا غير عدة الحوامل والحاملة والمطلقات يرضعن والمطلقات تربصن من أنفسهن ثلاثة قرون. واللائي الآية التي فيها أولات الأحمال أجلهن، أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء قصر الأجر أو قال، ولا يقال إنه أبعد الأجلين كما نقل باقي السحابة أيضا رحمهم الله ورضي الله عنهم، لكن الحديث واضح في هذا حديث المرفوع أيضا في تفسير هذه الآية. نعم. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قال حدثنا مجلس واحد. من أين أخذ؟ انظروا في الحديث. الإمام أخذ طلق ثلاثا في مجلس واحد. فهل كان لفظ الحديث يدل على هذا؟ والحديث إذا لم يخرج لم يفهم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أنه قال أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة. إسحاق بن أبي فروة هو الذي مضى بنا على المدني المتروك. عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان ثقة عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك. قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث بهذا الإسناد الذي فيه طلقني ثلاثا بهذا اللفظ وبدون تفصيل جاء ضعيف جدا، والصحيح ما رواه مالك وكذلك أبو داود وأن مالك أبو داود ومسلم أيضا رحمه الله أن الحديث الذي جاء في لفظ أن حفص المغيرة وقال خرج علي، نعم في الدار مسلم وغيره، خرج علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأة فاطمة بنت قيس، خرج مع علي رضي الله عنه، أن زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. انظروا، فهذا الحديث من أصح الأحاديث التي فيها تفصيل أنه لم يرسل الطلقات الثلاث في مجلس واحد. كأنه هو على السنة الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهو خارج إلى علي رضي مع علي رضي الله عنه إلى اليمن. وفي بعض الروايات كتب إلى أبي السنابل ابن بحكك أن يرسل لها شيئا من القمح أو شيء فكرهته، فدل على أنه ربما يكون الطلاق الثالث الباقي بالكتابة أيضا، والكتابة يكون إذا ثبت ولا يتسرع في هذا فيكون دليلا على إثبات الحق بالكتابة. فهنا اللفظ الصحيح أن أرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، فيكون الحديث الصحيح. هناك الحديث ضعيف بهذا اللفظ، أو إذا كان صحيحا بلفظ ثلاثا فيكون تفسيره فيما جاء بكل وضوح أنه لم يطلق ولم يرسل طلقات الثلاث في مجلس واحد. نعم شيخنا. نعم في بعض الأسئلة حفظكم الله. طيب الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم هذه سائلة تقول أنها أجهزت جنينها الميت في بطنها وعمره شهر والدم يسير منها، وحسب الطبيب فقط ينزل منها الدم لأسبوعين، فهل تصوم أو لا تصوم؟ وهل تعتبر كالنفساء؟ هل يجب عليها أن تتجنب الجماع مع زوجها في مثل هذا؟ حتى في الحيض والاستحاضة إذا استمر بعد مدة الحيض، إن كانت هي معتادة استمر معها أو لم تكن معتادة فينظر إلى لون الدم، فهذا الظاهر يكون دم ويكون حكمه أسود. فإذا كان هذا الدم الذي انحبس لأجل الجنين أو لأجل نطفة فيكون إذا كان أسود فتمتنع عن الصلاة وعن الزوج وكل شيء. لكنه إذا كان الدم أحمر، إن دم الحيض دم أسود، كذلك النفاس، فتجتنب. لكنه إذا جاء دم خالص أحمر ولا بد أن تتحرى في هذا ولا تستعجل، فتصوم، تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي وتصوم أيضا. وما دامت جازت الصلاة وجاز الصوم جاز أو حل لها زوجها أيضا. هذا الذي إن شاء الله هو الحكم في هذه السبيل. وأخرى من ولاية البسكرة تقول: أجهزت بعد شهرها الثالث، فهل عليها عقيقة أم فقط العقيقة على المولود الحي؟ نعم، على ما ذكر وأنه إذا ولد حيا ثم مات، إذا ولد حيا ثم مات بعد السابع، لكنه إذا كان السابع فالعقيقة أثبتها العلماء، لكن إذا مات قبل السابع يعني نعم أحريق عنه دما يوم سابعه فيكون لا عقيقة لها. وهنا الشهر الثالث عليها عقيقة أم ما قالت أن أجهزت وخرج المولود ليس فيه روح فيكون لا عقيقة له، لا عقيقة له في هذه الحالة. أنا كثيرة النوم في رمضان، كلها مسائل النساء، كثيرة النوم في النساء، فهل صومي صحيح أم كثرة النوم في النهار تبطل الصوم؟ نحن نوصي أنفسنا ونوصي كل من يصوم، كل مسلم أن يستفيد من أوقات رمضان خاصة. نعم، لو تعودت، هي النفس ما عودتها تتعود، نعم هي النفس ما حملتها تتحمله، فينبغي للإنسان على قدر الإمكان يعود نفسه على الخير، وخاصة رمضان كل لحظاته لحظات فيها أجر كبير، فينبغي أن تكوني تقرأين، تصلين، تذكرين الله تبارك وتعالى. أما النهار كله نوم، أو هناك نعرف بعض الشباب أيضا بهذه الصورة ونقول أن الصوم لا شك فيه صحيح، إلا أنه قليل الأجر بدل أن يكتسب فيه من الخيرات الكثيرة، قد حرم من هذه الخيرات كلها. فينبغي أن تتعود المرأة أو الرجل يتعود على أخذ النوم الكافي، أخذ النوم الكافي. نعم قد يكون هناك الله أعلم الإنسان يعني عنده مرض الأرق وعدم النوم، فيكون له عذر أنه ينام ثم يستيقظ في حالة الاستيقاظ، لا يضيع وقته، يحاول إن شاء الله أن يستفيد، وإلا في الحقيقة لا شك أنه خسارة كبيرة. ولا تدري ولا ندري من يعيش إلى آخر رمضان، ولا رمضان الآتي بعيد، لكن إلى آخر رمضان، اليوم نحن في خامس سادس، هل نعيش إلى الثامن أو لا نعيش؟ ولذلك الإنسان على كل حال ينبغي أن لا يتوانى ويحاول على نفسه على قدر الإمكان. رجل يذهب للعمرة في النهار ويأتي من مسافر سفر وما الحر أفطر ليقوى على العمر نهارا. إذا كان مسافرا بالفعل، يعني نعم ليس من أهل مكة، قد جاء من مدينة أو مسافة سفر، أي مسافة سفر، ويكون جاز له أن يفطر ليقوى على العمر نهارا، فعله يكون صحيا، لكنه إن شاء الله لابد أن يكون يقضي. سائل يقول: على عزمي على الفطر في نهار رمضان، وإن لم أفطر يجعلني مفطرا؟ لا، لكن عزمك على الفطر يوجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، عزم على الخير ولا تعزم على الشر، فتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما دمت لم تفطر ولم تأكل أي أو لم تستعمل أي مفطر، فنهارك ورمضانك صحيح، وتوب في حينه واستمر في الصوم إن شاء الله، ولا يجعلك مفطرا هذا العزم، لكنه يثبت عليك في الحقيقة سوء نية وعليها إثم، تتوب إلى الله تبارك وتعالى. هل المشتري من السوق إذا تذوق ما يشتريه يدخل في حكم المرأة التي تطهى الطعام إذا تذوق الطعام؟ كأن عندك علم أو أنت تفيدنا بأن المرأة التي تطبخ الطعام إذا ذاقت الملح أو ذاقت مذاق الطعام بشرط ألا يدخل بحلقها جاز، فهل تقاس على المرأة الطعام الذي يشتريه الإنسان من السوق؟ نعم إن شاء الله، لكنه يعني ينبغي أن يحتاط في مثل هذا. إذا وضع على طرف لسانه ثم بصق فالصوم لا يفسد، لكنه لا ينبغي أن يكون هذا لعله يتسرب شيء أو كذا فيوسوسه الشيطان فيؤذيه. نعم، لكنه من حيث الجوال ما دام لا يدخل في حلقه أو في بطنه شيء فلا يفسد صومه إن شاء الله. في دولة من الدول يضعون وقتا للإمساك ووقتا للأذان، فهل نمسك مع الوقت المحدد؟ إذا كان الإمساك قبل الوقت الفجر الصادق هذا ينبغي أن يكون يفرق. إذا كان ثبت بالفعل أنهم احتياطا إمساك احتياطي قبل 10 دقائق أو ربع ساعة والحق أنه لم يطلع الفجر، فهذا لا يلزم الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب إلى الإمساك الأول هذا الذي جعلوه من عند نفسه، إنما النهي إذا كان طلع الفجر الصادق. ولا يعتمد على الأذان أيضا إذا كان يعرف، وقد يكون هناك تدقيق في تحقيق الفجر الصادق والغروب من التقويمات، إذا اعتمد فينبغي أن ينظر إلى هذا. وربما الأذان مؤذن يتأخر ولا ينبغي، وقت سمعنا أنه في بعض البلدان الناس يرسلون إلى المؤذن تأخر شوية حتى نتسحر، فلا يجوز هذا الفعل ولا يجوز تأخير الأذان من وقته لأجل الناس. فإذا ينبغي أن نتأكد ونتثبت حصول الفجر الصادق فيمتنع، يضعون وقتا للإمساك. نعم، أما الأذان ماذا إن شاء الله ليس الأذان أيضا، لأن الأذان قد يتقدم ويتأخر، الله المستعان. نعم، وفي أيضا أسئلة ولا؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول عند الله تبارك وتعالى، ونعبد أن ندعو مع الأمل الصالح القبول بالقبول أيضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.